كل شيء. وهو على كل شيء وكيل. لا له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد Allah. فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فصعق ما في السماء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. صل على رسول الله. وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقضي بينهم بالحق وهم كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت.